بمناسبة ذكرى 69 للاجتماع المشترك لممثلي الأحزاب والمنظمات الاجتماعية لجنوب كوريا وشمالها الذي بادره ورأسه الزعيم العظيم كيم إل سونغ شخصيا، أدلى بانغ ميونغ تشول رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن رئيس سكرتاريتها بحديث يوم 19 من هذا الشهر، ذكر فيه أن زعيم العظيم كيم إل سونغ استشف مكائد الإمبريالية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية مع بعد تحرير لانقسام أرض البلاد وخطورة مؤامراتها لإدامة الانقسام من خلال استناع السلطة العميلة، وبادر شخصيا عقد الاجتماع الاستشاري السياسي لعموم الأمة من أجل منع انقسام البلاد، وقاد بحماسة النضال الرامي إلى تحقيق ذلك. إن مبادرته الوطنية قد حظيت بالتأييد المطلق والترحاب التام من الشعب الكوري بأسره، وأخيرا انعقد بنجاح الاجتماع المشترك لجنوب كوريا وشمالها ألا وهو اللقاء الكبير للأمة بحضور 695 ممثلا عن 56 حزبا ومنظمة اجتماعية في الشمال والجنوب في بيونغ يانغ منذ يوم 19 حتى يوم 23 من نيسان عام 37 جوتشي 1948. إن الاجتماع المشترك لجنوب كوريا وشمالها والمنعقد تحت قيادة زعيم العظيم كان اجتماعا تاريخيا كبيرا لف أبناء الأمة كلها بتراس حول راية التوحيد والوطنية، كما كان ثمارا يانعة أتى بها خط زعيم العظيم المستقل لتوحيد الوطن وفكرته الخاصة بالوحدة الوطنية الكبرى. إن الأفكار والمآثر لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل بشأن الوحدة الوطنية الكبرى تتواصل اليوم على حالها من قبل القائد العولى المحترم كيم جونغ أون بطل توحيد الوطن. إن جميع أبناء الأمة الكورية في الشمال والجنوب وفيما وراء البحار عليهم أن يرفعوا راية الوحدة الوطنية الكبرى عولى فعولى، ويحققوا حتما اجتماع التوحيد الكبير لعموم الأمة بجمع الغاية والإرادة المحبة للوطن والأمة ليفتحوا الطريق العريض للتوحيد المستقل.